التعامل مع اليهود جائز ليس بالحرام. افترضنا راجل بيبيع ملح وتاجر يهودي، ما نروح نشتري منه، ايه المشكله؟ لكن الان الاولى ان ننفع اخوان المسلمين حتى لو غلوا قليلا لا باس. لا مش مسألتين في المقاطعه، اذا كان الكفار باموال تجارتنا معهم يتايدون بهذا المال لحربنا لا يجوز ان نشتري منهم او ان نبتاع منهم، ولنجعل ذلك مع اخواننا المسلمين. ولذلك العز بن عبد السلام لما دخل الصليبيون الساحل افتى بحرمه التعامل مع الصليبيين، لا سيما في بيع السلاح لهم. الصليبيين هياخذوا الطعام هيتقووا به على جهدنا، الصليبيين هياخذوا السلاح يتقووا به على حربنا، اذا لا يجوز التعامل معهم. فلو احنا قلنا ان احنا في حرب الان مع قوى الكفر، قوى الشر، قوى الطاغوت العالمي، فلا يجوز ان نتبايع معهم او ان نشتري معهم الا اذا كانت هناك ضروره في ذلك الامر، دي من حيث الفتوى. اما في اصل الحكم جواز التعامل مع اليهود والنصارى بيعا وشراء.